الحمد لله. أما بعد، ورد أن اليهود أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، صف لنا ربك الذي تعبده. فنزلت: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه صفة ربي عز وجل. وهذا يدل على أن الله تعالى موصوف بصفات، وكما أنه عز وجل لا يشبه المخلوقات، فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقات، فهو تعالى موصوف بكل كمال يليق به، منزه عن كل نقص في حقه. وتنزيه الله معناه نفي النقص عن الله. قال الله تعالى: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الذي لا يشبه وصف غيره. فكل ما سوى الله مخلوق، أما الله تعالى فهو وحده الأزلي الذي لا ابتداء له، وكذلك صفاته أزلية لا ابتداء لها. وصفات غيره مخلوقة تتحول من حال إلى حال، أما الله تعالى فلا يطرأ عليه تحول ولا تغير، فهو تعالى يغير ولا يتغير، ويطور ولا يتطور. فالله أزلي لا بداية له، أما المخلوقات كلها لها بداية، الله الذي خلقها. والله أبدي لا نهاية له، أما المخلوقات كلها يجوز عليها أن تفنى من حيث العقل. والله تعالى ليس جسما، ليس له حجم، ليس له مكان، أما المخلوقات لها أحجام ولها أمكنة تستقر فيها. والله لا يحتاج للمخلوقات، أما المخلوقات تحتاج إلى من خلقها، تحتاج إلى الله. والله وحده يستحق أن يعبد، لا إله إلا هو، أما المخلوقات لا تستحق أن تعبد، لأنها عاجزة ومحتاجة لمن خلقها، والمحتاج إلى شيء ضعيف، والضعيف لا يستحق الألوهية. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وأبدا.